يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مع اختلاف الدين، إذا كان الوالد كافرا فهل يلزم ابنه المسلم أن يوفق عليه؟ نعم، سمعتم هذا، صاحبهما في الدنيا معروفة، وبالوالدين إحسانا، عام هذا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما ولو كان كافرا إذا احتاج. نعم.